بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب رقية الحية والعقرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرقية من الحية والعقرب، أي من ذوات السموم، لأن الحية والعقرب هي من ذوات السموم. وأورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى، يعني من كل ذي سم، يعني الذي فيها سم، يعني من جميع الدواب التي يحصل منها ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، ودل على هذا أن ذلك سائغ، وأنه يسترقى، أو أنه تحصل الرقية من إصابة ذوات السموم، من إصابة ذوات السموم. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. نعم. عن أبيه. نعم. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ثم ذكر رحمه الله هذا الباب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرقية الحاصلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إضافة إلى الفاعل وليس إلى المفعول. والرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، يعني رقاه جبريل وهو مرقي، ورقى غيره. وهذه الحديث التي أوردها في الترجمة من رقيته صلى الله عليه وسلم لغيره، تتعلق برقيته عليه الصلاة والسلام لغيره، وليست رقية غيره له. رقية غيره له جاءت في قصة أن جبريل رقاه، ولكن الحديث التي أوردها المصنف هنا هي من رقيته صلى الله عليه وسلم بغيره. وذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عبد العزيز بن رفيع، جئت أنا وثابت. عبد العزيز عبد العزيز بن صويب عبد العزيز نعم عبد العزيز وثابت نعم جئت أنا وعبد العزيز جئت أنا وثابت إلى أنس بن مالك، فقال ثابت يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، اشتكيت؟ قال: ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذه رقية النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه، وفيها يعني هذا الدعاء العظيم الذي فيه أن الأمور كلها إلى الله، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، وأنه هو الذي يشفي ويعافي, وهو الذي يعني يرفع الضرر ويجيب دعوة المضطر. وأن وصف هذا الشفاء بأنه لا يغادر سقما, يعني لا يبقي سقما, يعني بأن تحصل المعافاة التامة والعافية من هذا المرض شفاء تاما لا يغادر, يعني لا يترك مرضا, لا يترك سقما, بل يزيله وينهيه. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث فيه من أن من أسماء الله الشافي, أن هذا من أسماء الله لأنه قال واشفي أنت الشافي. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز ابن صهيب وثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله فيقول يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم أنت رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ولا غادر سقما. وهو مثل الذي قبله, يعني هذا الدعاء وهذا التعويذ هو مثل الذي قبله. نعم. لكن في زيادة المسح باليد اليمنى. نعم, في زيادة مسح اليد, فيها زيادة مسح اليد ووضعها يعني على محل المرض. نعم. سماه تعويذا, كان يعوذ. نعم. اللهم يعني سماه يعني تعويذ. سماه تعويذ. نعم, وليس في ذكر التعويذ لكنه يعني دعاء, يعني أقول هو دعاء وتعويذ بالله ولجوء إلى الله واعتصام بالله وتوكل على الله, لأن ذلك كله من الله ويطلب من الله. لكن ما يفهم من كلمة التعويذ اللي هو التحصين قبل وقوع الداء والمكروه يتعوذ قبل. نعم, هو يمكن يعني التعويذ لرفع الواقع ولدفع المتوقع وقد جاءت الأحاديث يعني في ذلك بأن الإنسان يسأل ربه رفع ما كان موجودا ودفع ما لم يوجد ويخشى من وجوده. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس عن يحيى يحيى القطان عن سفيان هو ثوري عن سليمان الأعمش عن مسلم مسلم أبو الضحى بن صبيح, مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة. نعم. قال سفيان حدثت به منصورا منصور بن معتمر فحدثني عن إبراهيم إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة. نعم. نحوه, يعني طريقا أخرى. نعم, عن عائشة. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ثم ذكر يعني هذا الحديث أنه كان يرقي ويقول امسح الباس رب الناس واشفي بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يعني هو مثل الذي قبله لكنه متفق معه في المعنى. نعم. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء. نعم. عن النضر ابن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة, عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا يشفى سقيمنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا يعني صيغة من الصيغ التي كان يرقي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يعني يقول كان يقول للمريض بسم الله بسم الله تربة أرضنا. قيل أنه يضع يبل أصبعه ويضعه على الأرض ثم يضعه على المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا, يعني الريق الذي وضع على الأصبع ثم وضع الأصبع على الأرض وفيه رطوبة وعلق به شيء من التراب ثم وضع على المريض وقال يشفى به مريضنا بإذن ربنا. قيل إن هذا يعني عام في جميع الأراضي وفي جميع البلاد, وقيل إنه خاص بهذه المدينة. ويقول حافظ بن حجر إن تخصيصه في المدينة فيه نظر. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. عبد ربه بن سعيد أخو يحيى ابن سعيد, ويحيى بن سعيد مكثر من الرواية وهذا دونه وليس مثله في الإكثار. نعم. عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا مثل الذي قبله لأنه ذكره يعني ذكر سفيان غير منسوب وذكره في هذه الرواية منسوب. قال ابن عيينة. قال حدثني صدقة بن الفضل. نعم. عن ابن عيينة. نعم. عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو. قال حدثنا. قال أخبرنا ابن عيينة. يعني قال الحافظ أنه قدم الرواية التي فيها عدم التسمية على الرواية التي فيها التسمية لأن فيها تصريح بالأخبار أو التحديث من ابن عيينة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النفث في الرقية. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل, فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. ثم ذكر باب النفث في الرؤيا في الرقية. والنفث هو يعني صدور يعني هواء يعني من فم الراقي, قد يكون يعني معه يعني شيء من البلل, يعني ففيها يعني حصول شيء من فمه يعني فيه يعني ريح أو قد يكون معه رطوبة، ويكون هذا يعني بعد ذكر بعد قراءة القرآن وبعد ذكر الأدعية، فيكون يعني هذا الريق وهذا النف خرج من الفم بعد اشتغاله وبعد كون هذا الذكر وهذا القرآن وهذه الذي يعني رقي به من القرآن يعني يظهر أو يخرج من فمه إلى المريض، يعني ففيها نفع الرقية، يعني فيها نفع. وذكر هذا الحديث الذي فيه الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث يعني ثلاثا، يعني وهذا المقصود به ويستعيذ بالله من شرها فإنها لا تضره، فمقصود منه فإنه ينفث، ومع ذلك النفث يعني معه ريق أو معه ريح تصدر من الفم. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. نعم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الذي هو أضغاث الأحلام التي يأتي بها الشيطان ويأتي الإنسان في منامه ويأتي له بأشياء يعني مخيفة وأشياء مرعبة. ولهذا قال أبو سلمة: إني كنت لأرى الرؤيا ثم يعني تكون عليه أثقل من الجبل، يعني ليخافها ويخشى يعني من هذه الرؤيا المهولة المرعبة، فكان بعدما سمع هذا الحديث لا يبالي. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات وليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان إذا أوى إلى فراشه يعني بسط كفيه ونفث فيهما وقرأ فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم مسح بهما وجهه وما أمكنه من جسده. ولما مرض عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه يعني طلب منها أن تفعل ذلك به، فكانت تنفث في يعني في يده لبركتها وتجريها على جسده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي سعيد الذي مر أكثر من مرة في يعني في عند البخاري رحمه الله، وأورده هنا من أجل ما اشتمل عليه من النفي ومن التفلي عند القراءة وعند الرقية، لأنه كان يتفل بفاتحة الكتاب ويقرأ الفاتحة، فحصل الشفاء بهذه الرقية بالفاتحة. والحديث يعني أورده البخاري مرارا للاستدلال به على يعني بعض المسائل، وأورده في هذه الترجمة من أجل ما اشتمل عليه من النفث وحصول ذلك من أبي سعيد رضي الله عنه. والحديث كما ذكرت مر أكثر من مرة ومر قريبا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. الحديث أورده قريبا، وأورده هنا من أجل المسح الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان رقى بعض أهله، وأنه وضع يده اليمنى وقال ودعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه. نعم. أذهب الباس، رب الناس، هذا أتى به من أجل يمسحه بيمينه. والحديث مرة يعني قبل قليل، وأنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا يعني يبين لنا أن البخاري يذكره باسمه، ولهذا تكرر ذكره. وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته فيقول أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أكثر شيوخ مسلم أخذا عنه، وقد ذكر في التقريب أنه روى عنه أكثر من 1500 حديث، ولهذا لا تكاد تقلب صحيح مسلم إلا وتجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري عن الأعمش. نعم. عن مسلم عن مسروق عن عائشة. نعم. مسلم هو أبو الضحى بن صبيح، وهنا ذكره بلقبه اللي هو الأعمش، وقبل ذلك ذكره باسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة ترقي الرجل. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. أعد باب في المرأة ترقي الرجل. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات. فلما ثقل كنت أنا أنفث. شو الحديث اللي قبل هذا اللي قال بقول هو الله أحد والمعوذتين؟ نعم. هذا كان إذا اللي قبل هذا أقرب شيء كان إذا أوى إلى فراشه. نعم. نفث في كفيه قل هو الله أحد والمعوذتين. نعم. قل هو الله أحد والمعوذتين. يعني وهنا قال المعوذات. ويعني معنى ذلك أن المعوذات تطلق على المعوذتين وقل هو الله أحد وتطلق على المعوذتين يعني وحدهما. ولكن كونه ذكر في بعض المواضع قل هو الله أحد والمعوذتين وذكره في بعض المواضع المعوذات يعني أنها هذا مما يفيد أن أنها تدخل قل هو الله أحد تبعا وإن لم يكن فيها تعويذ. لكن يشكل أن هذا الآن في المرض الموت وذاك الحديث كان في دعاء النوم اللي مر معنا. لا بس من ناحية أن فيه يعني إطلاق قل هو الله أحد والمعوذتين وإطلاق المعوذات وإطلاق المعوذات. قالت رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات. فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وهنا ذكر الترجمة بأنها رقية المرأة للرجل وذكر رقية عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجته. وهذا الأمر فيه واضح يعني كون المرأة ترقي محرمها وجاء في حديث عائشة. لكن لا يعني ذلك أن النساء يرقين رجال الأجانب ولكن يمكن أن يحصل ذلك برقيتهن فيما ويعطى للرجل فيما يعطى للرجل لأن النفس يتطلب أنها تكشف وجهها ولا تكشف وجهها عن الأجنبي. ولكن يمكن أن يكون ذلك في رقية بماء أو بشيء سائل ويستفيد منه المرقي. وأما رقية ذات المحارم لمحارمهن فدليله حديث عائشة رضي الله عنه هذا عنها هذا. والحديث سبق مرة ولكنه أورد هنا من أجل أن عائشة رقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تنفث في يده تنفث في يده وتمسح بها يعني وجهه لبركتها. يعني كون اليد هي اللي تمسح وهو لا يستطيع أن يحركها ويوصلها ولكن لك رضي الله عنه ما كانت تنفث عليه مباشرة إنما تنفث بيده وتمسح بها جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي. نعم هو المسندي. عن هشام بن يوسف الصنعاني. عن معمر بن راشد. عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي. فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. ثم ذكر باب من لم يرقي، يعني ما حصلت منه الرقية أو ما طلب الرقية. ومعلوم أن طلب الرقية يعني كل إنسان يرقي غيره لا بأس به، ولا يمنع يعني من يرقيه، إذا جاء يعني إنسان وأراد أن يرقيه يرقيه لا بأس، وهو ما طلب. والذي ورد في 70,000 أنهم لا يسرقون، يعني لا يطلبون من غيرهم، لكن لو جاء أحد بطون طلب ورقى فإن ذلك لا يدخل في يعني فيما جاء في الحديث، وإنما الذي جاء فيه أنهم يسرقون، يعني يطلبون الرقية، أنهم لا يسرقون، أنهم لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات 70,000. وقوله يعني باب من لم يرقي، يعني أن حصول الرقية ليس بلازم، وأن الإنسان يمكن أنه يترك طلب الرقية ويتوكل على الله عز وجل ويلجأ إليه ويطلب منه الشفاء، وإن كان ذلك سببا مباحا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن مر في بعض الأحاديث الدالة على حصول الاسترقاء. ولكن هذا ذاك يدل على الجواز وعلى أنه سائغ ومشروع وأنه لا بأس به، ولكن هذا الحديث الذي أورده وقد مر مرارا وتكرارا من أجل ما فيه من ترك الرقية وعدمها، فهذا هو المطابق للترجمة من قوله باب من لم يرقي، يعني أنهم لا يسترقون. وأما حصول الرقية فالرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وكذلك هو رقى غيره، وكذلك رقى غيره. وجاء في هذا الحديث أو الذي في حديث قبل هذا أنه طلب منها أن ترقيه، أي عائشة، فكانت تنفث لما تقول، فكانت تنفث في يده وتمسحها رجاء بركته، بركة يده. فهذا يدلنا على أن الاسترقاء جائز، وطلب الرقية جائز وسائق وثابت ولا بأس به، ولكن من تركه توكلا على الله وتركا لبعض الأسباب التي يعني قد يحصل بها يعني المراد ويحصل بها الشفاء، أن ذلك يعني فيه كمال إيمان وكمال توكل على الله عز وجل. ومعلوم الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد يعني دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ويعني وحصل منه يعني استعمال يعني أسباب الوقاية في الحرب عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر قوت سنته لأهله، ولا ينافي التوكل، بل هو سيد المتوكلين ويفعل ذلك. لكن هذه الأشياء التي هي كي واسترقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70 يعني أنهم لا يحصل منهم هذه الأشياء أو لا تحصل منهم هذه الصفات. هذا العرض عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم فرأيت، يعني يمكن أن يكون ذلك يعني رآه يعني مناما، ومعلوم أن رؤية الأنبياء حق وأنها وحي، وكذلك أيضا يعني يدل على هذا الذي جاء في أوله قلة من استجاب للأنبياء، وعلى أن موسى أكثر يعني الناس تابعا أتباعا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعني لم يأتي ذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى، ولم يأتي ذكر كتاب من الكتب المنزلة مثل ذكر كتاب موسى الذي هو التوراة. فموسى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وأكثره وكتابه أكثر الكتب المنزلة ذكرا في القرآن، في القرآن الكريم. قال حدثنا مسدد عن حسين بن نمير عن مسدد عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. ثم ذكر باب الطيرة. باب الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، يعني وأصلها أنهم كانوا في الطير يتشاؤمون به، فإذا أرادوا سفرا فمر طائر وراح إلى جهة اليمين يعني مضوا في السفر، وإن مضى إلى جهة الشمال تركوا السفر من أجل هذا الذي حصل يعني من هذا الطير. وربما حركوا أو بعثوا الطيور يعني حتى ينظرون، حتى ينظروا أين تذهب، هل تذهب يمينا أو شمالا، فإن ذهبت يمينا أقدموا، وإن ذهبت شمالا أحجموا وامتنعوا. وهذا كله من أعمال الجاهلية ومن أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام وحرمها ومنع منها، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأنهم يتوكلون على الله عز وجل ولا يصيرون إلى هذه الأوهام وهذه الأفعال السيئة التي يبنون فيها أسفارهم على على على على سير الطيور إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال. قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، والمعنى أنه يعني ليس هناك عدوى بطبعها، وأن هذا الذي يتطيرون به لا يأتي بشيء لم يقدره الله، بل كل ما يقع هو بقضاء الله وقدره، وأنها لا ترد، وأنها لا تأتي بخير، ولا يحصل من ورائها خير، ولا يحصل من ورائها دفع شر، بل كل هذا من الأوهام والخرافات التي كان أهل الجاهلية يعني يفعلونها. لا عدوى ولا طيرة. والشؤم قال والشؤم في ثلاث، والشؤم في ثلاث: في المرأة والفرس، في المرأة والدار والدابة. في المرأة والدار والدابة. الشؤم كما هو معلوم يعني أو الطيرة يعني نفيت في الإسلام، وهذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر أن الشؤم يكون في هذه الثلاث يعني لملازمتها، لكونها ملازمة، فإذا حصل يعني أن إنسان يعني صار دابة وصارت كثيرة الضرر وكثيرة الـ يعني التأثر، ويعني لا يحصل يعني الإنسان معها فيها راحة، وكذلك الدار يعني لا يطمئن فيها ولا يهدأ فيها، وكذلك الزوجة، قيل إن هذه الثلاث لأنها ملازمة ليست من الأشياء العارضة والطارئة، فالإنسان إذا تكرر أو حصل منه وجود يعني هذه الأشياء قد يؤثر ذلك على قلبه ويؤثر على نفسه، فكونه يعني يحصل منه المفارقة والترك يعني له وجه. ولهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد وغيره أن أناسا يعني جاءوا يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا كنا في دار يعني كنا مرتاحين وكثيرين، ولما انتقلنا إلى دار أخرى حصل فيها أن حصلت القلة وحصل فيها التغير، قال دعوها فإنها ذميمة، دعوها أو ذروها فإنها ذميمة. يعني هذا يعني يتعلق أو يبين يعني ما جاء في هذا الحديث من أن الذي فيه الملازمة إذا كثر فيه التأثر وكثر فيه الاستياء فإن ذلك قد يؤثر على نفسه وعلى عقله وعلى يعني دينه. فالتخلص من ذلك إذا أراد أن يتخلص له وجه وله مندوحة. وهذا الحديث أظنها عند أبي داود وعند الحاكم والحافظ والشيخ الألباني قال إنه حسن. نعم. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسدي عن عثمان بن عمر. نعم. العبدي عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. يونس بن يزيد وسالم ابن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ثم قال باب لا زال باب في الحديث نفسه في الطيرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. نعم. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. نعم. يسمعها أحدكم، يعني أن الفأل يعني يكون بالكلام وأنه يعني يتفاءل فيه وليس يعني من قبيل الأفعال التي كان الجاهل يفعلونها بذهاب الطير يمينا وشمالا، وأنهم يقدمون إذا صار شمالا يمينا وإذا صار شمالا أحجموا وامتنعوا. فالفأل يعني يكون يعني بسماع كلمة طيبة ترتاح إليها نفسه. ولهذا جاء في حديث الحديبية لما كان يأتيه كبار قريش وزعماء قريش يعني في صحيح الحديبية، فلما جاء سهيل بن عمر قال: سهل أمرنا، يعني سهل أمرنا، أخذها من سهيل، يعني فهي يعني كلمة يعني تدل على سهولة. وفعلا هو الذي حصل معه أو الاتفاق معه على صلح حديبية، يعني الكلمة الطيبة يرتاح لها الإنسان، يرتاح يعني لها الإنسان. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفأل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ثم ذكر الحديث الأول عن أبي هريرة. نعم. ثم هذا الثاني عن أبي هريرة. باب الفأل. وقد أورد هنا بالفأل وهناك أورده بالطيرة لأن في ذكر الطيرة. قال: وخيرها الفأل. ومعلوم أن الطيرة يعني لا خير فيها، ولكن المقصود من ذلك أن هذا الذي يحصل بسبب يعني أمور تحصل إما من كلام أو من أعمال، أن ما يحصل من طريق الكلام يعني ويتفاءل به أن هذا لا بأس به. ولا وقال خيرها، ومعلوم أن الطيرة مذمومة، وإنما قال خيرها من أجل أن كل منهما فيه تحريك يعني وحصول شيء جديد للإنسان، يعني يسوءه بعضه ويستحسن بعضه. ولكن فيما يتعلق بالكلمة الطيبة أنها خير، يعني خير الشيء الذي يحصل للإنسان ويحصل منه إما شؤما وإما فأل. فالفأل وهو حصول الكلمة الطيبة في المناسبة التي قد حصلت هذه لا محذور فيها، وإنما محذور في الأفعال التي يقدم ويحجم على خرافات وعلى أمور من أعمال الجاهلية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. عن عهد الحديث متن. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس يتعلق بالفأل، وأنه كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، وبين أنها الكلمة الحسنة، لأن الكلام الحسن يدخل الأنس والسرور على النفس، بخلاف الكلام يعني الغير الحسن فإنه يحصل التأثر به، بخلاف يعني ما كان حسنا فإن ذلك يدخل به السرور على على على الإنسان. ولهذا قال: يعجبني الفعل وهو الكلمة الصالحة، الكلمة الصالحة يعجبني الفعل الصالح، الفعل الصالح، الكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة يعني تفسير للفعل الصالح، يعني أنه شيء طيب وأنه ما فيه خير، وكان يعجب ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نهى عن الطيرة وحذر منها وقال إنها يعني مذمومة، يعني كان يعجبه من هذه الأمور ما يتعلق بالفعل، وهو الكلمة الطيبة التي تنشرح لها النفس. وكما قلت لكم عندما جاء ذكر قصة سهيل بن عمرو قال: سهل أمرنا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام عن قتادة، عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب لا هامة. قال: حدثنا محمد بن الحكم قال: حدثنا النضر قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم ذكر باب لا هامة، والحديث قد أورده فيما مضى وسيورده فيما يأتي، وسيأتي ذكر باب بمعنى باب لا هامة مكرر يعني بمثل هذه الترجمة. وأورد في هذا الحديث الذي فيه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا عدوى ولا هامة ولا صفر، وقد مر التبويب بما يتعلق بالعدوى والطيرة وكذلك ما يتعلق بالصفر، وأورد هنا فيما يتعلق بالهامة. والهامة يعني فسرت بأنها طائر يعني كانوا يتشاءمون به، وقيل إنه البوم، وقيل إنه يعني طائر يخرج من القبر، وكل ذلك يعني كانوا يتشاءمون به. فالإسلام جاء وأنكر هذه الأشياء التي كانوا يعني يذكرونها ويتشاءمون بها. نعم. قال: حدثنا محمد بن الحكم عن النضر بن شويه عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي، نعم، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكهانة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. كيف الكلام على الهامة؟ المعنيين ذكرهما في الموضع الثاني. قال أبو زيد: هي بالتشديد، وخالفه الجميع فخففوها، وهو المحفوظ في الرواية.